قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرد الخير رحمه الله على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه كان يعطي زكاة الفطر زكاته من الفطر من زكاة الفطر من رمضان في مد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالشيء الذي حصل فيه الزيادة. وكذلك أيضا في كفارة اليمين, وهذا هو الذي أورده البخاري هنا من أجله أنه كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر وكفارة اليمين في مد النبي صلى الله عليه وسلم وليس المد الذي حصل فيه الزيادة على ذلك. ثم ذكر في الإسناد أن أبا قتيبة وسلم بن قتيبة قال له مالك مدنا أفضل أو خير من مدكم, يعني أن مدنا صلى الله عليه وسلم وإن كان مقداره أقل من المد الذي زيد إلا أنه خير منه أبرك, لأنه هو مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام مالك رحمه الله موضحا أن الأمر يجب أن يكون أو أنه ينبغي أن يكون مقتصرا أو واقفا عند المكيال الذي هو مد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان المكيال حصل بالزيادة ضرب مثلا لأنه لا حصل في النقص, قال لو أن أميرا ضرب مكيالا بمدة أقل من مدكم بأي شيء كنتم تعطون؟ قالوا نعطي بمدة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني الذي هو أكثر. قال إذن فكذلك, يعني فكما أنكم لا ترجعون إلى ما كان أنقص بكون مكيال النبي صلى الله عليه وسلم أزيد, فلو ضرب ما هو أنقص منه لن تصيروا إليه, فكذلك أيضا ينبغي أن تقفوا عنده ولا تصيروا إلى ما زاد على ذلك. يعني معناه أنه يوقف عند المكيال النبوي وعند المد النبوي فلا يلتفت إلى الزيادة ولا يلتفت إلى النقصان, وكما أن النقصان لا يصار إليه فكذلك الزيادة ينبغي أن لا يصار إليها, وإنما يصار إلى المقدار الذي هو مكيال النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك رحمه الله يقول أن الأمر ينبغي أن يكون على المكيال الأول وعلى المد الأول وهو مكيال النبي صلى الله عليه وسلم, وقد حصل أن زيد في المكيال فلا ينبغي أن يصار إلى الزيادة, كما أنه لو حصل نقص في المكيال أو ضرب مكيال أنقص فإنه لا يصار إلى الأنقص, فكذلك لا يصار إلى الزيادة. وإذا الذي ينبغي هو الوقوف عند مكان النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو المد, فلا يصار إلى ما زيد عليه كما أنه لا يصار إلى ما نقص عنه. ولما كان النقص واضحا في عدم مناسبته ضرب بذلك المثل, وأنه كما أنكم لا تصلون إلى النقص لأنه غير مناسب لما فيه من النقص, فكذلك لا ينبغي أن تصلوا إلى الزيادة, لأنه وإن كان فيه زيادة إلا أن مكيال منفصل فيه البركة وفيه الفضل وفيه الخير وهو أولى مما يزاد عليه, لأن الزيادة في هذا وإن كان في كمية إلا أن ذاك فيه زيادة في البركة وفي الفضل بكونه مكيال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. ثم أورد حديث أنس بن مالك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في المكيال والصاعي والمد، اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. هذا دعاء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لمكيال المدينة وللصاعي والمد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها. والحديث سبق أن مر فيما مضى، ولكنه أورده هنا من أجل ما ترجم له من صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. وهذه البركة إنما هي بدعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب قول الله تعالى: أو تحرير رقبة، وأي الرقاب أزكى. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن عشي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ترجمة لباب قول الله عز وجل تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. أرد البخاري رحمه الله حديث ترجمة في هذا الكتاب كفارة الأيمان، لأن من كفارة تحرير رقبة عتق رقبة، لأن من كفارة اليمين عتق رقبة، كما قال الله عز وجل: فكفرت إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فتحرير الرقبة من جملة ما تشمله كفارة اليمين، وهي من جملة ما يخير فيه، لأنه كما عرفنا فيما مضى كفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، تخيير بين أمور ثلاثة في الأول وترتيب بينها وبين الصيام. الكفارة إطعام عشرة مساكين من أسرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين الثلاثة. وإذا لم يمكن الاتيان بشيء من هذه الثلاثة عند ذلك ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة لأن من جملة ما يصرف في كفارة اليمين عتق الرقبة، من جملة ما تكفر به اليمين عتق الرقبة. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة. وأورد حديث أبي هريرة في فضل العتق، وأن العتق فضله عظيم، وأن من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بها أعتقه الله تعالى بها من النار حتى فرجه بفرجه، يعني كل عضو من الأعضاء يكون فيه عتق عضو ذلك المعتق أو العضو من ذلك المعتق حتى فرجه بفرجه، حتى يعتق فرجه بفرجه. فرج المعتق يعتقه الله من النار بسبب اعتاقه ذلك المعتق، فكل عضو منه يكون جزاؤه أن يعتق عضوا أو ذلك العضو من المعتق، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أعتق الرقبة في الدنيا يعتقه الله عز وجل من النار ويخلصه من النار، وكل عضو من أعضاء المعتق يكون يعتق مقابل اعتاقه للعضو أو لكل عضو من أعضاء ذلك المعتق، لأنه إذا اعتق إنسانا فهو كفافه من النار، عضو بعضو، كل عضو من المعتق يقابله اعتاق كل عضو من المعتق من النار جزاء وفاقا عفق بعفق، أي عفق من النار بسبب عفق من الرق وإخراجه من الرق إلى الحرية. وقد جاء في الحديث أن من اعتق جاريتين كانت فتاته من النار، من اعتق عبدا كان فتاته من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فتاته من النار. وهذا فيه دليل على فضل اعتاق الذكور، وأن الواحد من الذكور يعتقه فإنه يكون بذلك فتاته من النار. فإذا اعتق جاريتين الاثنتين كانتا فتاته من النار، هذا يدلنا على فضل اعتاق الذكور وأنه أفضل من اعتاق الإناث، وأن الله تعالى يجعل اعتاق واحد من الذكور في مقابل اعتاق يعتقه الله من النار، وبالنسبة للنساء اعتاق اثنتين يكون به اعتاقه من النار. وهذا أحد المواضع الأربعة الخمسة التي الأنثى فيها على النصف من الذكر، التي فيها الأنثى على النصف من الذكر، وهي خمسة أمور، يعني في العفق كما يعني كما أشرت إليه في الحديث، وكذلك في الميراث، في العقيقة لأن الغلام يعق عنه اثنتان والجارية يعق عنها واحدة، وفي الشهادة، وفي الميراث. للذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثى على النصف من الذكر، خمسة أمور الأنثى فيها على النصف من الذكر: العفق والميراث والدية والشهادة والعقيقة. هذه الأمور خمسة النساء فيها على النصف من الرجال: العقيقة الغلام يعق له باثنتين والجارية بواحدة، والشهادة شهادة امرأتين في مقابل رجل، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان. وكذلك بالنسبة للمرأة ذكر الحضور فيهن، وبالنسبة للدية لأن المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل. وفي العقد عتق اثنتين يكون عتقا لمن اعتقه من النار، وعتق الواحد يعتق الله تعالى به من اعتقه من النار. إذا فهذا أحد المواضع الخمسة التي فيها النساء على النصف من الرجال. وفي هذا في الحديث فضل العتق، وفضل أن يكون ذلك أن يكون المعتق مسلما وأفضل من اعتاق الكافر، وجوز اعتاق الكافر وإخراجه من الرق إلى الحرية، ولكن عتق العبد المسلم أفضل وأكمل. وذلك لما فيه من الفوائد وما فيه من المصالح، وهو متميز، وعتقه متميز على عتق الكافر. باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس: يجزئ المدبر وأم الولد. وقال: حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النخار ابن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. ثم أرد البخاري رحمه الله الترجمة: يا باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب وعتق ولد الزنا. أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وذكر فيه هذه الأمور الأربعة. إذا عرفت المدبر، والمدبر هو الذي يجعل عفته عن دبر، يعني بعد الموت، يعني يوصي بأن يعتق عبده بعد موته، فيجعل عفته عن دبر، يعني بعد الموت، قيل له عن دبر لأن الموت دبر الحياة، فيأتي بعد الحياة، الموت يأتي بعد الحياة، عن دبر قيل له مدبر لأنه جعل موجود، جعل موجود عتقه بعد موت المالك، فقيل له مدبر وعتقه بعد الموت لأن الموت دبر الحياة، فأطلق عليه مدبر. وأم الولد هي التي الأمة إذا وطئها سيدها فأولدها ولدت منه، فإنها تكون أم ولد، وقال لها أم ولد. أم الولد اختلف العلماء في بيعها في صحته وعدم صحته، فمن العلماء من قال ببيع أمهات الأولاد، ومنهم من قال بعدم بيعها. قال حافظ بن حجر وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، لأن لا تباع أمهات الأولاد. قد سبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي فيه ذكر العزل، وأنهم كانوا لما أخذ السبي يحبون المال، يحبون المال، فتكلموا في العزل لئلا تحمل، لأنها لو حملت صارت أم ولد فلا يستطيع أن يبيع، فهو يريد أن ينفعها ولا يريد أن تحمل، لأنها لو حملت لم يتمكن من التصرف فيها، وبقيت أم ولد تعتق بعد موته، تعتق بعد موته، فهم بحاجة إلى النساء، بحاجة إلى الاستمتاع بهن، ولكنهم يخشون من الحمل الذي به تتحول المرأة الأمة من كونها تتحول إلى كونها أم ولد، لا يستطيع أن يبيعها، وإنما تبقى أم ولد حتى يموت، وإذا مات عتقت، إلا أن يعتقها قبل ذلك، إلا أن ينجز عتقها ويبادر إلى عتقها، فإن ذلك ممكن. وهذا هو الذي أورد البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة من أجله، لأن المدبر يمكن أنه يعتق ويبادر لعتقه وينجز ويترك التعليق، ويترك التعليق. وكذلك أم الولد يمكن أن ينجز عتقها وتخلص من الرق إلى الحرية بتنجيز عتقها، وإن بقيت على ما هي عليه فإنها تعتق بعد الموت، بعد موت سيدها، بعد موت من أولدها. باب عتق المدبر والولد والمكاتب. المكاتب هو الذي كاتبه سيده على أنه يحضر له مقدارا من المال، وإذا أحضره فإنه يحققه، أو أنه يملك نفسه ويحصل العفو، يعني معناها اتفاقا بين السيد وبين العبد على أن يحضر له مقدارا من المال معين، إذا أحضره ملك نفسه وعتق في إحضاره المال. قيل له مكاتب لأنهم يكاتبونه ويبرمون اتفاق بينه وبينه على أنه يحضر لهم كذا من المال، وهذا المال سواء عمل حصله عن طريق الكذب والعمل أو عن طريق السؤال والاستعانة، كما حصل أو كما جاء في قصة بريرة، وأنها جاءت تستعين لعائشة تطلب منها أن تعينها لأن أهلها كاتبوها، كاتبوها على أن تحضر لهم مالا معينا، وإذا أحضرته تحصل على عتق نفسها. هذا هو المكاتب. وإذن الزنا وعتق ولد الزنا يعني أنه يعتق، ولا ذنب للولد، بل الذنب للزناة، بل الذنب للزاني والزانية، وأما الولد الذي جاء عن طريق الزنا فلا ذنب لصاحبه أي مولود، وإنما الذنب على الزاني والزانية، هم الذين عرفوا الجرم وهم الذين ارتكبوا المعصية وارتكبوا الفاحشة. أما ولد الزنا فهو إذا صلح واستقام فهو وهو مسلم وهو من جملة المسلمين يجري عليه ما يجري عليهم، ولا يضره كونه يزنى عند الله عز وجل، وإنما عشقه كعشق غيره، لأنه إذا كان مملوكا وهو يزنى فعشقه كعشق غيره، تخليصا لرقبة رقة إلى حرية، العبودية إلى حرية. المقصود من هذه الترجمة أن هؤلاء الأربعة يمكن عشقهم في الأيمان كما يمكن عشقهم في غيرها، المدبر الذي علق موته عن علق عشقه بالموت، يعني أنه يكون عتيقا إذا مات يمكن تنفيذه ويعتق قبل أن يموت سيده، يمكن يبادر إلى إعتاقه وينكسه. وكذلك أم الولد تعشق بموت سيدها يمكن تنجيز هذا العتق من قبل سيدها، وإلا وإن لا يتمكن من بيعها إلا أن يتمكن من إخراجها من العبودية إلى الحرية، وأن يبادر إلى ذلك يمكن، وإن أبقاها على ما هي عليه فإنها تعشق بعد موته، تعشق بعد موته. كذلك المكاتب يمكن أن يعتقه سيده وأن يبادر إلى إعتاقه وأن ينجز وأن يعفيه من المبلغ الذي طالبه به، يمكن يعني أن يحصل إعتاق الرقبة في الكفارة بالنسبة للمكاتب، بأن يعطى أهله ما طلبوه منه ويعتقه من أعطاهم، ويكون ولاؤه لمن أعتقه كما جاء في قصة بريرة، لأن أهلها اشترطوا الولاء والرسول قال إنما الولاء لمن أعتق، وهي مكاتبة. جاءت تستعين بعائشة فقالت إنها تعطيهم المبلغ الذي طلبوه ويكون ولاؤه ولاؤها لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. كذلك ولد الزنا فعتقه يعني يحصل به مقصود، ولا ذنب لولد الزنا، وإنما الذنب للزاني والزانية هم الذين اقترفوا الذنب، وأما هذا ليس هذا من فعله وليس هذا بمشيئته وإرادته، وإنما هذا خارج عن مشيئته وإرادته، فلا ذنب له أن يكون ولد الزنا فيعتق ولد الزنا كما يعتق غيره، وإذا كان كافر يمكن أن يعتق فالمسلم الذي هو ولد الزنا من باب أولى أن يعتق، ولا محذور في ذلك ولا مانع من ذلك. وقال طاووس يجزئ المدبر وأم الولد. يعني أنه إذا كان عليه كفارة وإذا كان عليه عتق رقبة وعنده أم ولد أو مدبر يعني جعل عتقه عن دبر فإنه يجزئه لو أنجز يعني عتقهما أجزأه ذلك. حديث ما قرأ الحديث. وقال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عبدا قبطيا مات عام أول. ثم أورد بخير رحمه الله عليه حديث جابر وحديث النظر، لكنه أورده هنا من أجل أن المدبر أو أن هذا الرجل المدبر غلامه وجعل عتقه بعد موته وليس له مال غيره باعه، باعه عليه، وإذا جاز بيعه جاز عتقه، إذا جاز بيعه وترك ذلك التدبير وكون العتق يكون بعد الموت، وكذلك يجوز اعتاقه والمبادرة إلى اعتاقه من باب أولى. إذا كان بيعه جاز فالمبادرة إلى اعتاقه سائرة، المبادرة إلى اعتاقه في كفارة أو في كفارة من الكفارات قبل يعني في حصول ذلك من سيده، تنجيزه هذا المعلق الذي يكون عتقه يعني عن دبر يعني بعد الموت، فكذلك يمكن اعتاقه. والحديث جاء في بيعه، جاء في بيعه لأنه ليس له مال غيره وعليه ديون وعليه حاجة، فرسل باعه ويعني جعله يستفيد من قيمته، يستفيد من قيمته. محل الشاهد من أنه لما جاء بيعه وهو مدبر وقطع تدبيره وتخلص من التدبير في حياة سيده، فكذلك أيضا يمكن اعتاقه وتنفيذ اعتاقه والمبادرة إلى اعتاقه ويحصل به المطلوب، ويحصل به المطلوب. باب إذا اعتق عبدا بينه وبين آخر. باب إذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق. وما رد بخير رحمه الله ترجمتين، جاءهما باب عبدا بينه وبين آخر، بينه وبين آخر يعني شركة، يعني شركة في عبد، فأعتق أحدهما نصيبه، فأعتق أحدهما نصيبه. ترجمة الثانية باب يعتق إذا أعتق في الكفارة فلمن يكون الولاء، لمن يكون الولاء. الترجمة الأولى لم يذكر تحتها شيئا، ويصلح تحتها الحديث الذي في الترجمة الثانية، لأن الحديث الذي في الترجمة الثانية صالح في ترجمتين. قالوا كنت خير رحمه الله يعني ذكر الباب الأول وأبقاه دون أن يذكر له حديثا، ويمكن أن يكون أراد أن يذكر الحديث الذي في الباب الذي بعده، ولكنه أراد أن يبحث عن طريق آخر وإثنان آخر فلم يمكنه ذلك، فبقي الباب بدون ترجمة، فبقي الباب بدون حديث. ولهذا خلف النسخ، منهم من حلف الباب وأبقى بابا واحدا، ومنهم من أبقى البابين على ما هما عليه، لكن أحدهما والأول بدون حديث. الحديث الثاني صالح له، وما جاء في قصة بريرة، لأن أنها كانت عند جماعة فكاتبوها وصارت تسعى من أجل تحصيل المبلغ الذي به زكاتها، فجاءت إلى عائشة تطلب منها العون والمساعدة. قالت عائشة أنها مستعدة لأن تدفع لهم المبلغ الذي طلبوه من بريرة، لكن يكون لها ولاؤها أي لعائشة، فأبوا إلا يكون لهم الولاء لهم المالكون لبريرة، فجاء فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن اعتق، حتى لو شرطوا الولاء يكون لهم وهم ليسوا معتقين، الولاء لمن اعتق، لأن الولاء يختص به من حصل منه عتق لا يكون لغير المعتق. ولهذا لو اشترط أن يكون الولاء لغير المعتق فإنه شرط باطل ولا صح. ولهذا جاء في بعض طرق حديث بريرة كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط. فقال هذا في قصة بريرة، قال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. الولاء لمن اعتق لا يكون لغيره لو اشترطه، بل هو شيء لا يتصرف فيه، لا يباع ولا يوهب، وإنما هو شيء ثابت مستقر مثل النتع لا يتصرف فيه. مثل النتع لا يتصرف فيه، وكذلك لا يتصرف في الولاء، لا يتصرف في الولاء ببيع أو هبة أو ما إلى ذلك، كما جاء في الحديث الولاء وهبته، لأن هذا لأنه كالنتع لا يتصرف فيه، كما أن النتع لا يتصرف فيه وكذلك الولاء لا يتصرف فيه، ولهذا فهو لمن اعتق ولا يكون لغيره لو اشترطه. ولو اشترطه بأن باع إنسان عبدا وقال بشرط أن يكون ولاه لي، فإن ذلك الشرط باطل، يصح البيع ويبطل الشرط، يصح البيع ويبطل الشرط، ويكون الولاء إنما هو لمن اعتق، سواء كان في كفارة أو في غير كفارة. المعتق له الولاء سواء كان هذا العتق في كفارة أو كان ابتداء تبررا من غير كفارة، من غير أن يكون منوطا بكفارة أو قياما بواجب كفارة، الولاء لمن اعتق مطلقا. إذا خلى الحديث دليلا على أن العتق يكون، الولاء يكون للمعتق لا يكون لغيره، لا يكون لغيره. باب الاستثناء في العيبان. والله تعالى أعلم، والله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.